الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكما تعلمون ايها الاخوه الكرام كنا قد انتهينا من شرح الفقره الحاديه والخمسين وهي المتعلقه هي وما قبلها بالمرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم والكتاب أو المرتبتين الأوليين العلم والكتاب ونحن نقرأ بإذن الله تعالى في شرح الفقرة الثانية والخمسين وهي أيضا تتعلق بذلك لكن من جهة أخرى وحتى يفرغ الوقت من ولا تقرأ بالنسبة لهذا الموضوع موضوع الكتابة هذا عن فوائد البنوك وعن عليه الربا أعطانيها أكثر من أخذ الدرس الماضي والآن هذا أيضا الحضرة فنريد منكم أن أحدكم يتطوع ويرسل ربط الشيخ عبد العزيز بن باز إلى نفس المجلة ما أدري إذا كان أحد منكم عنده ربط الشيخ رد موجود موجود نعم لا موجود الشيخ رد عليه استمع يا بيشر يمكن عند بعض من اللي عنده من الأخوة عندك الشيخ اللي شاهد أخوان طيب أنا على عنوان أكتوبة لفترة يرسل لها البحث على أجل يعني إعجاب قد أيصر وقد لا تيصر لكن المهم أن تبلغ بذلك يعني إعجاب الله أن هذا فيه استثناء فيه الكتاب للعام والخاص هناك وهنا تفضل يا I'm going to go to the hospital.

وقلنا لكم لما قال المشركون قال الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركوا، ان لو كان هذا القول على سبيل اثبات القدر لكان حقا. رايت لو ان احدا من الصحابه الكرام قيل له كيف قلتم تعبدون الاصنام بالجاهليه وتشركوا؟ قال لو شاء الله ما اشركوا، الله شاء ذلك ثم اهتدينا. يكون كلامه حقا ولا لا؟ صحيح، شاء الله ان يكونوا على الشرك ثم انهم اسلموا ما في شيء، لكن لم يكن هذا المشركون على سبيل اثبات القدر واثبات المشيئه، انما قالوها ليعارض شرع الله بمشيئته. لو شاء الله ما اتركوا، اذا لا ننقض اقوال السبع. ايوه، هذا الاستدلال. فهو هنا القدر المجوسي لما قال حتى يريد الله من هذا الباب، هو ما تصدق ان لله اراده وان لله مشيئه وانا اثبتها وانا يحتج على عدم ايمانك بان الله لم يرد. اذن هذا هو الموضع الذي القدريه تنازع فيه، وهنا ظهر القدري ويبغى يطلع يعني عقيدته التي هي كما اشار الشيخ انهم حرفوا منها، قالوا انت يا مجوسي تنسب كفرك الى الله، يعني كفرك هذا لان الله ما اراد؟ لا افهم العقيده الصحيحه ايش هي؟ قال ان الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. هذه العقيده التي يريد القدري ان يعلمها لها. الله يريد، الله اراد، ولكن الشيطان لا يريد. فماذا اجاب النبي؟ قال اراد الله واراد الشيطان، فكان ما اراد الشيطان انا مع اقواهما عياذا بالله. وقال هذا الشيطان القوي، وقال انا مع اقواهما ما دام ارادته هي اللي تمشي ولا معه. فنتبين بهذا فقدان مذهب القدريه. لو كان المناظر او المقابل كليا فاجابه ببساطه، ان الله سبحانه وتعالى شاء منك المجوسيه، ولكنه امرك بالاسلام، ولا تعارض بين الامر القولي وبين الامر القدري الذي هو المشيئه، ما في تعارض. لكن الان المناظره هذه المنتصر فيها او الغالب هو من المنتصر والغالب هو المجوسي، الغالب هو المجوسي. لان لماذا؟ لانه هو الذي انقطعت حجه ذلك القدري، فيقول هذا شيطان قوي او قال فانا مع اقواهما. ومما يدل على فساد ذلك ايضا بطلان هذه العقيده الضاله قصه الاعرابي مع شيخ الاعتزال عمرو بن عبيد ولان الطائي رحمه الله الذي روى عن الوقائع، افرد لعمرو بن عبيد ورؤساء المعتزله بابا بين فيه ما نقله العلماء من سوء عقيدتهم ومن اجتنابهم. كان السلف رحمه الله يحذرون من عمرو بن عبيد ويحذرون من الجلوس معه على ما كان فيه من العباده ومن الزهد ومن التقشف، فكان كثير التعبد والتلاوه والصيام والذكر حتى كان ضامرا محيلا من شدة العبادة، وكان زاهدا يتقشفا لا يأخذ ولا يأكل إلا أقل القليل من متاع الدنيا. هذا عمرو بن عبيد، لكن لم ينفعه ذلك عياذا بالله تعالى من البدع لما أن كان على بدعة. فجاء الأعرابي على حلقة عمرو بن عبيد أو حلقة فيها عمرو بن عبيد، وغر وخدع الأعرابي بمظهر عمرو وبما يقال عن عمرو من العبادة، ورأى على ظهره علامات التعبد الطويل. فقال له قال الأعرابي، أعرابي بدني عادي لا يمبادر ما يفهم شيء، ورأى ناس جالسين وسكن فيهم الخير والعبادة، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليه.

أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. مكتوب السامع قلنا أفضل ما إيش خليها الواسع وهو الكريم الواسع سبحانه وتعالى. فإذا ليس لأحد على الله تبارك وتعالى حق ولا يظلم ربك أحدا، لكن هو سبحانه وتعالى لا أحد أحب إليه العذر منه، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأظهر الحجة وأبانها. فهدى الإنسان إما هديناه السبيل، هدى وبين له الحق من الباطل، ثم بعد ذلك فرق له المسير. فإن اختار الحق جازاه عليه بالفضل والإنعام الجزيل، وإن اختار الشر جازاه بالعدل فلا يعذبه إلا بما يستحق كما أخبر سبحانه وتعالى. أي نعم، ذكر الشيخ في الحاشية أيضا قصة طريفة، وهي يقول من هذا الباب ما ذكروا أن عبد الجبار الهمداني أحد الشيوخ المعتزلة دخل على الطاهي بن عباس وهو من الوزراء المعروفين في دورة بني بويه، وعنده أبو إسحاق الإسرائيلي أحد أئمة السنة، أحد أئمة السنة، فلما رأى الإسحاق يعني لما رأى الإسرائيلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء هذا المعتزل، يعني زي ما قلنا هم لا ينسبون الشر إلى الله، فيقول سبحان من تنزه عن أن يقال إنه خلق المعاصي أو خلق الفجور. فقال الأستاذ يعني أبو إسحاق سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، يعني على كلامك أنت المعاصي واقع والكفر واقع، فيقع في ملكه ما لا يشاء من أجل أن تريد أن تنزهه؟ لا، أجاب عليه وبنفس الفزعة، يعني دليل على تمكنه في اللغة وسرعة بديهته. قال فقال القاضي المعتزلي قال أيشاء ربنا أن يعطى؟ قل له كيف أنت يا دكتور إيش هذا؟ أيشاء ربنا أن يعطى؟ فرد عليه ذاك بسرعة فقال أيعطى ربنا قهرا؟ أنت تقول أيشاء ربنا أن يعطى؟ نعم الله يشاء المعاصي، وإلا فإنه إذا يعطى قهرا عياذا بالله، لأن المعاصي واقع والكفر واقع، أيعطى قهرا؟ فقال القاضي المعتزل أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أتى؟ ثم هذا الاستهزاء، فقال له ذلك المعتزل قال إن منعك ما هو لك فقد أتى، وإن منعك ما هو له فهو يقتص برحمته من يشاء. فبهت الذي ظل وارتدع، بهت القاضي هذا عبد الجبار. ويذكر في تاريخ الطبري ذكرها أيضا النكائي بأسانيد وابن بطة في الإبانة قصة أخرى عن غيلان الدمشقي القدري أنه قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه، وورد أن الأوزاعي ناقشه ولم يناقشه، وقيل ليمون بن مهران الله أعلم، المهم ناقشه بعض التابعين في حضرة عبد الملك أو في حضرة هشام بن عبد الملك أو يزيد. قال أشاء الله أن يعطى، يقول القدري أيضا أشاء الله أن يعطى، كيف يشاء الله المعاصي؟ إذا قلت كذا معناته أن الله يشاء أن يعطى. فرد عليه ميمون أو الأوزاعي التابعين لما بره قال له أفعصي كارها؟ المعاصي موجودة، إذا هي وقعت يعني غصبا عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبذلك يتبين لنا وجه أو أصل شبهة هؤلاء.